عفتني وعفت يمي رضع وأطفال حرم مصيونة ما حد شاف منها خيال يا عباس أبد ما كانت تمر على الباب عفتني وعفت يمي رضع وأطفال وحرم مصيونة ما حد شاف منها خيال يا عباس أبد ما كانت تمر على البال وحدي بهالحالة تخلي وحدي بهالحالة تخليني ساعة وعدوانك توليني ترضى شيمتك يا باب الحوائج شهم شهم كنا بوجودك رافعي للرأس شهم كنا بوجودك رافعين الراس وبعد عقبك بعد ما ظل واليا عباس تقول له مو بس انا حتى حسين صدره بخيل ومي القاس شهم شهم وينك يا شهم شهم كنا بوجودك رافعين الراس عقبك بعد ما ظل واليا عباس حتى حسين صدر بخيل ومي الداس والله بس جسوم انظر قدامي حرمة ومحتارة بأيتام بين اعداي الله يساعد قلبك حرمة شافت بين اعداي وتلفت يمين ويسار بين اعداي وتلفت يمين يسار ظلت بس حرم عندي ويتام صغار صغار لاذت بي من شافت لهيب النار بطلتهم زينة لاذت بي من شافت لهيب النار نار وخيل وجيش ورهبة من غير مصابك والغربة اي نار وخيل وجيش ورهبة من غير مصابك والغربة يا ابو فاضل وفكر من يجينا الليل الله اكبر شوف ساعات الصعبة الليل الليل الليل يا ابو فاضل وفكر من يجينا الليل الطفل يجفل الطفل يجفل لو ان يسمع صهيل الخيل يخاف عقبك مني راحت كل بقايا الحيل الحيل اتعثر بذيال مصابي يا مصعب فرقة غيابي أتعثر بذياي المصاب يا مصعب فرقة غيابي جاوبني أخوي الطفل وين يروح يلا سمعني أشوف جاوبني جاوبني أخوي الطفل وين يروح والوليان بيني مودري مذبوح الطفل ما يعرف الهم والنحب والنوح الطفل ما يعرف الهم والنحب والنوح ولا شايف خيل وخيالة ولا شايف أجساد كبارة فزع قلبي يا ابو فاضل خي أمن أمن خيمنا أخوتي تذبحت ما ظل خيمنا يا شفت بالنار تتلافف شفت بالنار تتلاهب خيمنا يا خيمنا. اسمع اسمع ذكرت الدار والزهرة الزجية ايه ذكرت الدار والزهرة لبوه الفحل احيا دور حيدار. لوين لوين ما ينطبر بالراس منو حيدر حيدار لوين ما ينطبر بالراس حيدار. راسك من هشم بالغاضرية يا يا راسك من هشم بالغاضرية يا عمي هي عضري يا حيمر ضعك يا عباس. حيدر ما مثلك لبوه الفحل حيدر لون ما ينتظر بالراس حيدر حيدر راسك من هشم بالغاضرية يا راسك من هشم بالغاضرية.